الشيخ رجل يشك في سلوك زوجته وكان لها ماض فاعترفت له بذلك وتابت ورجعت إلى طريق الحق وما زال زوجها يشك فيها، ما توجيه سماحتكم في ذلك أثابكم الله؟ أولا محمد الشنقيطي عبد ضعيف، سماحة الشيخ العلامة الفهامة أتغني للعبد من الله شيئا، علينا أن نرحم أو يرحم بعضنا بعضا، الغرور هلاك. وكنت مع الوالد رحمه الله فقلت له كلمة ذات يوم وأنا والله بما أعلم منه من علمه، فغضب علي رحمه الله وقال لي هذا جزائي أن أعلمك فتطريني حتى أهلك؟ علينا أن نعلم أن الشيخ أعظم ما تقدمه له ثناء أن تحفظ علمه وأن تضبطه وأن تنقله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نترك هذه الكلمات المفخمة والمعظمة ونجعلها لمن هو أهل لذلك من كبار العلماء والمشايخ الأجلاء، ولا نحن تحت رحمة الله. وأقسم بالله يمينا أسأل عنها بين يدي الله، والله فاطر السماوات والأرض لو أن الله حاسبني على كلمة شيخ التي يقولها الناس لعددت نفسي من الهالكين، والله لا أشك في هذا ذرة. التزكية ما هي سهلة، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فعلينا أن يعني نحاول أن نكون في حدود يعني ترضي الله عز وجل قبل أن ترضي عباده. فأسأل الله أن يجزي السائل كل خير وأن يجعلنا عند حسن ظنه وأن لا يغرنا بما يقول وأن يجعلنا خيرا مما يظن ويقول. أخي الكريم، سوء الظن تقدم الكلام عليه، ولا يجوز لزوج حتى ولو كان لامرأته ماضي ما دام أنها تابت إلى الله وأصلحت لا يجوز أن يشك فيها. وهذا الشك لا شك أنه من الشيطان، يريد أن يحبط عمله وأن يفسد ما بينه وبين زوجته. فكان من عمله الصالح أن قبل توبة زوجته ورضي منها الاستقامة، فلما رضي منها الاستقامة هذا عمل صالح، كون الإنسان يعلم أن زوجته كانت على فساد ثم أصلحها الله عز وجل وقبل منها صلاحها وأخذ بظاهرها ووكل سريرتها إلى الله عز وجل، هذا لا شك أنه يثاب عليه. فالشيطان يريد أن يفسد هذا العمل وأن يحبطه عليه بأن يبقي له الوسوسة في زوجته والشك فيها. أخي في الله، هذه أمانة ومسؤولية، الزوجة إذا تابت تؤخذ على ظاهرها وتوبتها، فإذا وجد أن الوساوس استحكمت في قلبه وأن هذا يؤثر على سلوكه معها ويوجب ظلمها وهضمها فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وإلا والله سيهلك بسبب هذه الزوجة وظلمها. أما الأمر الثاني الذي أريد أن ننبه عليه، فإن بعض الأزواج أصلحهم الله وبعض الزوجات تسأل زوجها والزوج يسأل زوجته ويحلفه ويسأل الأيمان الغليظة ما الذي كان يفعل وهل فعل كذا أو لم يفعل كذا، وهذا لا يجوز. لا يجوز أخذ العهود والمواثيق لكشف الماضي والسؤال لسنا بمسؤولين عما مضى وكيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جاهليتهم وما كان، فما كان قد مضى وذهب وتولى الله أمره وعفى الله عما سلف، وما على الإنسان إلا أن ينظر في حاله. فكم من امرأة كانت على فساد قلبها الله على أحسن ما تكون من صلاح واستقامة، وعلينا أن نقبل بالظاهر وأن نكل السرائر إلى الله. هذه الوساوس كلها ينبغي رميها وراء الظهر. لقد رضي المؤمن بربه وكيلا، ورضي بربه حفيظا، ورضي بربه حسيبا ورقيبا، فهو يخرج إلى عمله وإلى تجارته. ولو شاء الله عز وجل أن تفتن زوجته فتنت، بل لربما كان نائما في بيته ولو أراد الله أن تفسد زوجته لفسدت، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. ونبرأ إلى الله من الحول والقوة ونفوض الأمر إلى الله، وعلينا أن نقبل الظاهر والسرائر أمرها إلى الله عز وجل، فهو سبحانه المطلع على ذلك، ونقبل بهذا الظاهر على ما بدر منه من الخير والاستقامة. ويحرص المسلم على الأذكار التي يحفظ الله بها أهله وفراشه وذريته، ويأخذ بالأسباب بالبعد عن أماكن الفتن، ويحصن زوجته ويجعلها في مكان تحفظ فيه دينها واستقامتها. نسأل الله بعزة وجلاله وعظمته وكماله أن يعيذنا من سوء الظنون وأن يرحمنا فيما كان وما يكون، إنه ولي ذلك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.